الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 76 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقيت عدة أحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم. إلى الحديث الخامس الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والنصر. رواه مسلم. وعن هريرة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينه أصل، فمن تركها فكفر. رواه الترمذي وقال حديثا حسنا صحيحا. وعن شقيق ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلح فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل عبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تجتمع على ما قد يدل على أن ترك الصلاة يستوجب الكفر. فإذا ترك الإنسان الصلاة متعمدا لا ناسيا لا ذاهلا لا بسبب نوم فقد كفر. الحديث الأول الذي قرأناه والثاني والثالث يدل على ذلك. ولكن المذاهب الثلاثة الإمام الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك وأصحابه متفقون على أن تارك الصلاة إن تركها كسلا يفسق ويطالب بأن يصليها ويحبس من أجلها، فإن صلاها فذاك وإلا أمهل مدة من الزمن، فإن مضت المدة وأصر على أن لا يصلي قتل حدا لا كفرا، أن يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. أما إن تركها استخفافا بها إنكارا لها شكا في وجوبها فقد كفر بالاتفاق. هذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. أما الإمام أحمد فقد نقلت عنه روايتان، الواحدة منهما اتفق فيها مع الأئمة الثلاثة أن ترك الصلاة بسبب الكسل يفسق، وأما تركها إنكارا أو جحودا أو ريبة أو استخفافا بها يكفر. الرواية الثانية قال فيها بظاهر ما تقتضيه هذه الأحاديث، قال: ترك الصلاة عن عمد مكفرا. نعم. لنا أن نسأل، يعني الأحاديث ظاهرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول في الحديث الثاني العهد الذي بيننا وبينهم بين المنافقين يعني الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يعامل المنافقون معاملة الكافرين، لا سيما رائحة الكفر واضحة مثل عبد الله بن أبي بن سليم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من ذلك ويصر على أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فكان من جملة ما يقول هؤلاء يصلون، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فما دام يصلون لا نستطيع أن نكفرهم. إذا تركوا الصلاة فعندئذ تبرئ أدلة الكفر، عندئذ نحكم بكفرهم. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الثالث فهو حديث عن الصحابة وهو غير مرفوع. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا كلام الصحابة. فأقوى دليل في هذه الأحاديث الثلاثة على كفر تارك الصلاة هو الحديث الأول الذي يرويه مسلم. سمعت رسول الله جابر يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب لماذا لم يأخذ الأئمة الثلاثة بظاهر هذا الحديث؟ هناك أيها الإخوة آيات في كتاب الله تعالى يبلغ فيها الوعيد لمرتكبي الأوزار الكبيرة، لمرتكبي المعاصي الكبائر، يبلغ البيان الإلهي في الوعيد لهم. وظاهر هذه الآيات تدل على الكفر، ولكن الإجماع دل على أن الأمر ليس كذلك. مثلا يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لاحظوا هذا الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولا يكون الخلود إلا بسبب الكفر، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. معلم أنه جرى الاتفاق كل المسلمين على رأس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قتل مسلما عمدا بدون حق إذا كان مستبيحا يكفر، وإذا لم يكن مستبيحا أخذه الغضب وقعت معركة بينه وبين إنسان فقتل على يده لا يكفر، وإنما يقتل القاتل قصاصا. القاتل الذي قتل يقتل قصاصا ويصلى عليه ويرثه أهله ويموت في مقابر ويدفن في مقابر المسلمين. والدليل على هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. نعم، فذهب يسأل أله من توبة. الشخص الذي سأله استشاط غيظا وقال تعب عنها ليست لك توبة إطلاقا، فقتله وهو الآخر فتم قتله المياه. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه إنسانا يعلم له فأخبره أن باب التوبة مفتوحة، ولكن طلب منه أن يذهب إلى مكان بعيد عن المكان الذي كان يعيش فيه والذي يدفعه إلى السوق. مات في الطريق، فأرسل الله ملائكة يتخاصمون في شأنه، فكان قرار الذي التقى عليه هؤلاء الملائكة أن ينظروا إذا كان هو أقرب إلى المدينة التي اتجه إليها ليمارس توبته واستقامته. إذن فتوبته تكون قد قبلت، وأما إذا كان لا يزال أقرب إلى البلد الذي ارتكب فيه هذه المعاصي فتوبته لم تنضج بعد، وإن أنه قد أصبح أقرب إلى المدينة أو الجهة التي كان قاصدا لها. وهذا لم يقتل شخصا واحدا وإنما قتل 100، فدل على أن قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اي اذا قتله مستبيحا. ومن هذا القبيل ايضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه، اي اذا ترك الصلاه مستبيحا تركها حكم بكفره، لكن اذا تركها غير مستبيح بكفره لا يحكم بكفره. وهذه قاعده عامه في سائر الاعمال السلوكيه. الصوم لم يصم الانسان رمضان وسئل فاستخف بهذا الشهر وكان يغتاب في هذا الصوم كفر، ولكن اذا قال والله انا اجزم واوقن واغتر بوجوب صوم رمضان لكن يعني نفسي تتغلب عليه، غرائزي تحتاج بي وانا لا استطيع ان اقاوم غرائزي، هذا الانسان عصى الله وارتكب كبيره من الكبائر. كذلك الرجل شرب خمرة، حتى الإمام أحمد سئل عن إنسان شرب خمرة فقال يسأل إذا كان شربها وهو يعلم أن شربها محرم يفسق ويقام عليه حد الشرب لكن يكون مسلما، أما إذا شربها وهو موقن أن هذا عمل مباح أو إلى آخره فهذا كفر. نعم واضح هذا الكلام. إذا هذا من هذا القبيل مقدر، أي إذا ترك الصلاة مستبيحا للترك تماما كما قدرنا في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما. النتيجة التي ننتهي إليها أيها الأخوة من هذا أن الأئمة الذين سبقونا في الاجتهاد واستنباط الاحكام من النصوص جمهورهم ذهبوا الى ان ترك الصلاه يوضح، ما الذي استوجب تركها من هذا الانسان؟ اذا كان الذي استوجب تركه لها استباحه ذلك بنظره عدم وجوبها او الاستخفاف يعني الاستهزاء بالصلاه فبالاتفاق يكفر. وأما إذا كان دافعه إلى ذلك الكسل كما هو شأن كثير من الناس فنجنح إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية، وهو أحد قولين لمن؟ للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ذلك لأن هذا قول الأقرب إلى معنى الحديث تماما كما قلت، ما حدا قال ان قتل النفس بدون حق يستوجب الكفر مطلقا ابدا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ابدا. اذا قدرنا في الايه التي اطلقت خلود القاتل في النار قدرنا قيدا، اي اذا قتله وهو مستبيح ذلك، كذلك نقدر هذا في هذا الامر، والا اوقعنا الناس في حرج كبير. يعني مثلا اذا قلنا الانسان الذي لا يصلي يكفر، من توقف المساله عنده بعد ثلاثه اشهر يعني عندما تمضي مده العده وبقي لا يصلي يفسخ عقد نكاحه لا تعود زوجته زوجه له، طيب معاشرته لا تصبح محرمه، ما ياتيه من الاولاد بعد هذه الثلاثة أشهر من ترك الصلاة كلها انسفاح، لا يرثون منه ولا يرث منهم، هذه الزنون خطيرة جدا. وبعض الإخوة الذين يذهبون إلى أحد قولي الإمام أحمد ويلحون على أن مطلق ترك الصلاة يستوجب الكفر، يستوجب الكفر والخروج من الملة، لا يتذكرون هذه الذنوب، لا يتذكرونها. يعني إذا جاء إنسان تاب إلى الله بقي 30 عاما لا يصلي ثم إنه تاب إلى الله وبدأ يصلي، يسأل هؤلاء الإخوة الذين يأخذون بأحد رأي الإمام أحمد، طيب هل علي أن أقضي هذه الصلوات التي فاتت أم لا؟ يقولون لا، لأنك كنت كافرا خلال هذه السنوات السلفية كنت كافرا، ولما كنت دخلت الإسلام والإسلام يجب ما قبله، الكافر الذي عنده 50 عاما في كفره ثم تاب، هل نقول له ثم أسلم؟ هل نقول له ثم رمضانات التي أفطرتها وصل الصلوات التي تركتها؟ لا نقول. فأنت أيضا كذلك، طيب لماذا لا تقول له أيضا نكاحك باطل خلال هذه السنوات الثلاثين؟ وأولادك الذين جاءوا منك ومن زوجتك ليسوا أولادا لك، هؤلاء سفاح، وولدك الذي مات قبل كذا سنة ليس لك أن تريد منه شيئا، لماذا لا تقول له هذا الكلام؟ في خربان بيت هذا الشيء لو تقوله، وخربان بيت بيوت، خربان بيوت، نعم. لكن العجيب أن هؤلاء الإخوة يفتون بكل سهولة، يحرقون لسانه بشيء يخرب بيوت هؤلاء المسلمين ولا يحدثونهم عن النتائج، نعم. وقد قلت مرة كنت في أداء حج، نعم، كنت في ميناء وسمعت إنسانا يقول بعد صلاة الفجر ينصح ويعظ، يقول إن تارك الصلاة يكفر ويخرج عن الدين ويخرج عن الملة، وفي الناس الموجودين من كانوا قبل حين لا يصلون ثم إنهم تابوا إلى الله عز وجل، ويقف عند هذا الحد. وكنت أنا محرما طبعا نظري غير يعني واضح من هو هذا، فقمت وقلت جزاك الله خيرا لكن لماذا لا تكمل؟ قل وعند نكاحك باطل، نعم، وأولادك أيضا ليسوا أولادا لك، وإذا مات منهم ميتا أثناء عدم صلاتك فليس لك أن ترث منهم شيئا، كيف أن تقول هذا؟ وعندئذ ستجد أنك قد نعم أرهقت الأمة كلها بهذا الأمر، وهذا خطأ ما دام. ثم الخطأ الأفضح والأخطر أن نتجاهل مذاهب الأئمة وأن نتعصب لمذهب واحد نضعه على عيوننا ورؤوسنا لكنه مذهب من المذاهب، يعني أن أكون أنا شافعي المذهب وأرى أن لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء، هذا مذهب الإمام الشافعي وهذا مذهبي، لكن أن أتجاهل مذهب الإمام أبي حنيفة وأن أتجاهل التفصيل الذي يقول به الإمام مالك، هذا ليس من الدين، هذا الحصر خارج عن الدين، لأن هؤلاء الأئمة أيضا مجتهدون واجتهادهم مقبول، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. نعم أقول أنا مذهبي هذا هو وهذا ما أصير به، لكن هنالك مذاهب أخرى سليمة ولها أدلتها ولها مداركها وللإنسان أن يأخذ بها، وبهذا نكون قد فتحنا أبواب الخير أمام هذه الأمة. نعم. ولم نخرج الناس ونسيرها في مضيق، مضيق خالق، نعم، هذه مصيبة، نعم، هذا ما ينبغي أن نعلمه من هذا الحديث. لكن أيا كان الأمر فالشيء الذي لا ريب فيه أن الصلاة هي عماد الدين، من أقام هذا العماد فقد أقام الدين، ومن ضيع هذه الصلاة فقد ضيع الدين، يعني النتيجة إذا بقي لا يصلي هكذا النتيجة أنه سيغير دينه، ما في إنسان مصابر على ترك الصلاة إلا وهو لترك بقية وظائف الدين أسرع. ناري عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كان هذا أمرا لازما ولا يجوز للإنسان أن يتهاون فيه، نعم. وإنها لكبيرة على الصلاة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم. الأوامر الإلهية فيما يتعلق بالصلاة كثيرة جدا جدا، وكم سمعت وأسمع من أناس المسلمين لا أتهمهم في دينهم يقولون الصلاة ليست كل شيء، كم في الناس مسلمين ومصلين ويغشون وينهبون ويصرخون ويلبخون، وكم في الناس من أناس لا يصلون وهم مستقيمون الخلق والسلوك. الصلاة ليست كل شيء، وأنا أقول أيضا الصلاة ليست كل شيء، نعم. هذه الدعائم التي ترمى في المسجد ليست كل شيء، صحيح ليست كل شيء، لكن جنب أن تزيل هذه الدعائم إلى ما سرعوا حال هذا المسجد سهل. إذا قلنا الصلاة ليست كل شيء، ليس معنى ذلك أننا إذا تركنا الصلاة يبقى الدين سالما، لا أبدا. وليس صحيحا أن الإنسان الذي يثابر على ترك الصلاة يكون منشطر الشخصية، يعني من ناحية الصلاة بعيد عن الله ومن ناحية الأخلاق قريب من الله، لا لا يمكن هذا. إن رأيته متخلقا فاعلم أن أخلاقه يعني السليمة نفاق. وإن رأيت هذا الإنسان لا يتجه إلى القبلة ولا ينفذ أوامر الله ولا يتعامل مع الناس معاملة حسنة، فاعلم أنه يعاملهم هذه المعاملة الحسنة لينقص منهم مصالحه وليصل منهم إلى مآربه. من كان مضيعا لحق الله فهو لحق العباد أضيع. لا لا ماذا هكذا يقول؟ أنا عندما يأمرني الله بهذه الأوامر التي أقرأها في كتاب الله ويلح علي أن أصلي وأعرض عن أوامره، أعرض، هل يعقل أن أخاف منك من حيث لم أخف من الله عز وجل؟ أنا عندما أكيد عندما تحين لي الفرصة الصالحة سأضيع حقوقك بشكل أهم وأسرع، لكن إذا وجدتني لم أضيع فأنا بخوف ولظروف وما من المدن الجسد. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها ونعلمها جيدا. الوقت ضيق أيها الأخوة في هذه الدروس، نحن لا نريد أن نهج الأخوة الذين يأتون من أماكن بعيدة، وعلى كل فهذا هو الدرس الأخير من دروس شهر رمضان المبارك، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. الأسبوع القادم عيد إن شاء الله، إن كان عيد ولا مو عيد، عيد على كل حال إن شاء الله، والخميس تتمة العيد، والقيامة إن شاء الله في يوم الاثنين بعد الاثنين المقبل، طبعا نعود إلى الميقات السابق بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، ونستوصي أنفسنا بالخير ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وقضاء على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى الصلاة التي أمرنا الله عز وجل بها، والحمد لله رب العالمين.